0. Last minute. Yeah. تحب فلوس. تحب فلوس. ريسك ماني ماني ماني تحب فلوس. ريسك ماني ماني ماني تحب فلوس. ريسك ماني ماني ماني تحب فلوس. ريسك ماني ماني ماني تحب فلوس. ريسك ماني ماني ماني تحب فلوس. تحب فلوس. ريسك ماني ماني ماني تحب فلوس. ريسك ماني ماني ماني ما just run up the chain. Might just come for your name. Might just run up the chain. I might just come for your name. Might just run up the chain. Might just come for your name. Yeah. Best of the known, my nigga best of the worst. Waves being blessed, cop the cop, blown a blown. Half the hole, goofy knuckle, down of the wheel. Ooh, she got nice lips with nice hips. I feel like I'm the shit, big clips. I don't know what's real now. Just be real now. All of my hopes, they gotta help me. And it's chill now. Talk about hot shit. I know it's hard to pay your bill. I thought I never gonna be stressed. You know stress can kill. Cool where I wanna be. Feels good to be free. Go shopping, spend some G. I've got no bitch on me. She put stress on me. My mom pray for me. That's why I got the bless on me. My dream on my team. My future my queen. Couple hoes, couple rolls. Come check on my clothes. I don't fuck with those. I don't fuck with the bad bitches, I don't fuck with the snitches. Drink a lean, nigga, I'm still clean. I fuck a bitch, I'm not being mean, you know what I mean? That wasn't Codeine. Khuya, khuya. Risk money, money, money, تحب فلوس. Risk money, money, money, تحب فلوس. Risk money, money, money, تحب فلوس. Risk money, money, money, تحب فلوس. Risk money, money, money, تحب فلوس. تحب فلوس. ريسك ماني ماني ماني تحب فلوس. ريسك ماني ماني ماني احنا فلوس. احنا سلعة ومش الشربي غلت انتي تبوس. انت تحب شكون معاكي زلت وقت فلوس. شكونو باش يعطيني كيف نورك وقت القفة واللمي ما كي تتغرك. بابا الولد عندك ودك باش يدير الحلا. نسبة تفرد تتعب كان تحب على. انت تقلب بلا يحيى خويا عدي كلام. ملا تصرف كي تصرف يدرسكي ولا بتلا. ناخد ريف ونطيب ونشم السر البيضة. بلد تعيف تي طيب واحكي لي حكاية جديدة. عنا تتغيب تي طيب تلعب لي على حديدة. حب حزينة تطيب في الكوبا بيد مريضة. ما تقدرش تبكينا لميمة. انت تخاف كدرينا. يا مسوي بعت لنا يا حومة من اللي بدينا.